بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثاني قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مرزوق قال سمعت خالد بن خداش البغدادي ثقة قال ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني. قال عليك بتقوى الله السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. وصية جميلة هذه. قال حسن اسناده: عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. قال أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبان قال أخبرنا الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: لأن أكون كتبت كل ما كنت أسمع أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي. يعني أن هذا علم سواء الأحاديث أو الآثار. وأخبرنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد بن مسرور أحمد بن أبي سليمان قال أخبرنا كان سقطت حدثنا زيادة وهو خطأ مسرور قال طيب سقط شيء هنا. أحمد بن أبي سليمان قال أخبرنا سحنون أن ابن وهب قال حدثنا مالك سمع يحيى بن سعيد مثله سواء في جامعه. وقال ابن وهب أخبرنا السري بن يحيى عن الحسن أنه كان لا يرى بكتاب العلم بأسا وقد كان عمل التفسير فكتب. قال ابن وهب أخبرني عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل ابن حسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره قلت إني قد سمعته منك. قال إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك الحديث فقال قد أخبرتك أني إن كنت قد حدثتك به فهو مكتوب عندي. هذا منكر. ما كانوا يعتمدون أبو هريرة ما كان يعتمد إلا أن عبد الله كان يكتب ولا أكتب ما كان يعتمد على الكتابة يحفظ. قال هذا خلاف ما تقدم من أول هذا الباب عن أبي هريرة أنه لم يكن يكتب وأن عبد الله بن عمرو كتب. وحديثه ذاك أصح في النقل من هذا لأنه أثبت إسنادا عند أهل الحديث إلا أن الحديثين قد يسوغ التأول في الجمع بينهما ما يحتاج إلى تأويل لا سيما وذاك صحيح وهذا ضعيف. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا علي بن المديني قال أخبرنا جرير عن الأعمش قال الحسن إن لنا كتبا نتعاهدها. وذكر الحسن الحلواني قال أخبرنا وهب بن جرير إن شعبة قال أخبرنا شعبة بحديث ثم قال هذا وجدته مكتوبا عندي في الصحيفة. لا مانع أن بعضهم يكون له بعض يعني حتى بعض الحفاظ يكون له شيء أو صحيفة شيء يعني مما لم يكن يعني ماذا يحفظ مطلقا مثل بعضهم ما كان يكتب مطلقا. قد وجد هذا في زمن الصحابة وبعدهم.